المسجد الأقصى. Thank you. سيدنا موسى عليه السلام يقول حق على زعيم be Thank you. لكن لما عرج به الى السماء اسمها الآية الكبرى لأنها كيفيات والله أطلع رسوله لمكانته الجميلة أطلعه على هذه الأمور لقد حدثنا عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وأهلها المنعمين فيها ورأى النار وأهلها المعذبين فيها رأى الزنات من الرجال والنساء وهم يعذبون بأشد أنواع العذاب والعياذ بالله وأخطاء أكلة ربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا في مكانهم ويضر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطأونهم تزروع المجرمون بأقدامهم والعياذ بالله من النار الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطأ الشيطان من مس ذلك لأنهم قالوا إنما البيع ربا وأحرم الله البيع وحرم الربا وضع عليه الصلاة والسلام أكلة الأموال يتناول ظلما المقدمين المحاصر واللي يبيع الأموال من تمر واللي يبيع فلوس من تمر ظلما وعمانا له مشافع كما شافع الإبل فرد يبيع الله يقذفون في بطون قطعا من نار جهنم تيلو ذهب الشهود فتخرج من أدبارهم تدخل ومن لا ترجعون أدبار ديالهم والعياذ بالله من حد الله قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي مررت بقوم تقرض شفاههم ببقر فهنا اليوم وفي سلطة نعمه رغم الطاعات الشديدة التي نزلت به وماذا معملها بها، فمن أين يأتي النصر؟ من رجل النصر؟ فالنصر للمسلمين لا يأتي إلا من الله، وما النصر إلا بعين الله عن طريق الجهاد المصحية في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله وإقامة الدولة الإسلامية. إن الله